بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. اللهم ربنا وافتح علينا فتوح العارفين ووفقنا توفيق الصالحين، واجعلنا يا مولانا في أفعالنا وأقوالنا من المخلصين بفضلك وكرمك مولانا رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين: باب شروط الصلاة التي تتقدمها. هكذا العنوان عندك. قبل الحديث أو قبل البدء بهذا البحث، لا بد أن نعرف ما هو معنى الشرط. فقول المؤلف رحمه الله: باب شروط الصلاة. الشروط جمع شرط، والشرط هو العلامة، هذا في أصل اللغة. أما في الاصطلاح كما عرفه الفقهاء والعلماء، فقالوا: الشرط هو ما يتوقف عليه وجود الشيء ولم يكن داخلا فيه. هذا الأصل في تعريف الشرط اصطلاحا، ما يتوقف عليه وجود الشيء ولم يكن داخلا فيه. فالطهارة الوضوء شرط للصلاة، وهي ليست داخلة في الصلاة. يعني الطهارة شيء والصلاة شيء آخر، ولكن يتوقف فعل الصلاة على وجود الطهارة. لذلك الشرط هو ما يتوقف عليه وجود الشيء ولم يكن داخلا فيه. كذلك قول الشيخ رحمه الله تعالى: شروط الصلاة التي تتقدمها. فقوله التي تتقدمها، كما قال الشيخ في كتاب العناية، قال: هذه صفة مؤكدة لا مميزة، إذ ليس من الشروط ما لا يكون متقدما حتى يكون احترازا عنه. إذا ما عندنا شروط متقدمة وشروط غير متقدمة حتى يكون قوله التي تتقدمها صفة احترازية، ليس هذا ليس وصفا احترازيا، وإنما هو وصف مؤكد وقريب منه قول ربنا تبارك وتعالى: يحكم بها النبيون الذين أسلموا. فقوله الذين أسلموا، هل هناك نبيون؟ هل يوجد أنبياء لم يسلموا؟ لا يوجد. فهذا قول الذين أسلموا صفة مؤكدة وليس صفة احترازية. كذلك هنا قول التي تتقدمها، قال: هذه صفة مؤكدة وليست نصا احترازية. بدأ الشيخ رحمه الله في بيان هذه الشروط فقال: يجب على المصلي أن يقدم الطهارة من الأحداث والأنجاس على ما قدمنا. يعني قصده في صدر وبداية الكتاب، وكذلك في باب الأنجاز، عندما ذكر أن الحدث على نوعين: حدث أصغر وحدث أكبر. وكذلك نص هناك على النجاسات بأنواعها المغلظة والمخففة. فالمكلف يجب عليه، المصلي يعني، يجب عليه أن يكون طاهرا. المصلي من يريد الصلاة يجب عليه أن يكون طاهرا من الأحداث بأنواعها، التي هي الحدث الأصغر والحدث الأكبر والحيض والنفاس وغير ذلك، ومن الأنجاس جميعها المخفف والأنجاس المانعة، من الأنجاس المانعة من صحة الصلاة. وظن مر معنا أن النجاسة وإن لم تكن مانعة من صحة الصلاة، يعني معفو عنها، كانت مغلظة ولم تبلغ مقدار الدرهم، تكره الصلاة معها تحريما، لأن الإنسان مطلوب منه أن يطهر نفسه للصلاة. قال: يجب على المصلي أن يقدم الطهارة من الأحداث والأنجاس على ما قدمنا. قال الله تعالى: وثيابك فطهر. هذا نص على وجود الطهارة الثياب، أي نعم، للمصلي، الخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أو لأمته من خلاله عليه الصلاة والسلام كما قال بعض الفقهاء. وقال الله عز وجل: وإن كنتم جنبا فاطهروا. كذلك هذا نص من لوجوب الطهارة من الحدث الأكبر من أجل الصلاة. إذا الشرط الأول الطهارة. الشرط الثاني قال: ويستر عورته، أن يقدم الطهارة من الأحداث والأنجاس ويستر عورته، بقوله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي ما يواري عورتكم عند كل صلاة. خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي خذوا ما يواري عورتكم عند كل صلاة. طبعا لما قال الشيخ رحمه الله ويستر عورته، قال الفقهاء: ولو بما لا يحل لبسه. يعني حتى لو كان يحرم عليه أن يلبسه كثوب حرير، وإن كان آثما بغير عذر طبعا، وإن كان يأثم أن يلبسه بدون عذر، يجب عليه أن يستر عورته. فكونه عصى الله عز وجل بلبس ثوب من حرير بدون عذر، هذا غير صحة الصلاة، صلاته صحيحة ولكنه آثم بهذا الفعل. حكمه حكم الصلاة في الأرض المغصوبة، في الأرض المغصوبة هي صلاة صحيحة، ولكنه آثم بإيقاع هذا الفعل في هذه الأرض التي هي مغصوبة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لحائض إلا بخمار، لا صلاة لحائض إلا بخمار. الحديث أخرجه غير واحد منهم الترمذي وأبو داود وابن ماجه، عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، إلا بخمار. طبعا فسر الشيخ المغناني رحمه الله قوله عليه الصلاة والسلام حائض، لا يقبل الله صلاة حائض، قال الشيخ المغناني: أي لبالغة. أي لبالغة. لما فسر الحائض بالبالغة؟ لأن الحائض بالأصل لا صلاة لها، لا صلاة عليها، غير مخاطبة بالصلاة، لا بخمار ولا بغير خمار. فكان قوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة حائض مجازا عن البالغة، لأن الحيض يستلزم البلوغ، لأن الحيض يستلزم البلوغ. لذلك فسرها الشيخ، فسر الحائض بالبالغة. هنا طبعا الشرط لما قال الشيخ هنا ويستر عورته، طبعا يشمل الذكر والأنثى، يشمل الذكر والأنثى، وإن كان استدل المؤلف بحديث لستر عورة المرأة فقط، المرأة. طبعا كما هو معلوم الشرط أن يستر عورته لأجل صحة الصلاة، الشرط أن يستر عورته من جوانبها كلها. لذلك قال الفقهاء والشيخ في المراقب الفلاح الشيخ الشرنبولاني نص على ذلك، قال: فلا يضر نظرها، يعني النظر إلى العورة، من جيبه في قول عامة المشايخ، ولا يضر لو نظرها أحد من أسفل ذيله، لو كان لابس إنسان قميص أو جلابية وهو يصلي ساجد، فإذا الإنسان نظر إلى عورته من أسفل ذيل الجلابية أو القميص لا يضره، صلاته صحيحة، لأن التكلف لمنعه فيه حرج. نعم. طبعا من المعلوم من الدين بالضرورة أن ستر العورة واجب في الصلاة وخارجها، هذا من يعني مفروغ منه، ولكن الشيء الذي يجهله الكثير من الناس هو أن ستر العورة واجب ولو في الخلوة على الصحيح، حتى لو كان الإنسان لوحده جالس في البيت يجب عليه أن يستر عورته ولا يجوز له أن يكشف عورته، وهو المنصوص عليه في كتب الحنفية، وقال عنه الشيخ ابن عابدين رحمه الله أنه الصحيح المعتمد، وغيره كذلك من الفقهاء نصوا على أنه الصحيح المعتمد. طبعا إلا أي لا يجوز كشف العورة إلا لغرض صحيح كتغوط واستنجاء. نعم. من فترة التقيت في بعض طلاب العلم أنه أن بعض المشايخ أخبره أنه لا يجوز كشف العورة حتى لتغوط واستنجاء، طبعا هذا كلام غير صحيح، لأن هذا يعني يكون متعذرا، وقد نص الفقهاء على أن كشف العورة لا يجوز إلا لغرض صحيح، وذكروا من ذلك التغوط والاستنجاء. نعم. حتى أن كثيرا من الفقهاء قالوا بأن التجرد كاملا للاغتسال، التجرد كاملا للاغتسال لا بأس به. طبعا وبعضهم قال، بعض الفقهاء قال هو مكروه أن يتجرد، يكره الإنسان أن يتجرد كاملا للاغتسال، ولكن ذهب بعضهم إلى أنه لا بأس في ذلك، وبعضهم قال أن التجرد من الثياب كشف العورة كاملة إذا كان الحمام صغيرا لا كراهة في ذلك وهو أمر مباح. أقوال متعددة الشيخ ابن عابدين رحمه الله نقلها عن صاحب القنية، عن صاحب القنية، ثم قال بعد ذلك الظاهر أن المراد بما يجب ستره خارج الصلاة يعني في الخلوة، الظاهر أن المراد أن يستر ما بين السرة والركبة فقط، الواجب أن يستر ما بين السرة والركبة فقط، حتى المرأة لا يجب عليها ستر ما عدا ذلك في الخلوة. نعم. يعني المرأة في البيت وإن كانت لوحدها في البيت الذي الآن في عرفنا البيت دار في أكثر من غرفة، أن تتجول في البيت وهي كاشفة عن عورتها التي هي ما بين السرة والركبة فهذا لا يصح ولا يجوز، فلا بد من كشف، عفوا، من ستر العورة في البيت يعني في الخلوة. فهذا الكلام كما قلت قبل قليل مما يجهله كثير من الناس. نعم. الله. وهنا مسألة ينبغي أن نذكرها، وقد نص عليها ذكرها الشيخ الشرنبولالي في مراقي الفلاح، فقال رحمه الله قال ويجرد زوجته للجماع إذا كان البيت صغيرا، إذا كان البيت يعني غرفة، إذا كان البيت صغيرا، وقال مقدار 10 أذرع، يعني 10 أذرع طولا وعشرة أذرع عرضا، أما إذا كان قيد أقل من ذلك فظاهر كلامه أنه لا يجوز. نعم. قال الشيخ الطحطاوي رحمه الله تعالى في حاشيته على مراقي الفلاح ولعل وجهه أن 10 أذرع يعني تعد كثيرا كما قدروا به في المياه، فيكون المحل إذا كان بهذا القدر متسعا، والله تعالى أعلم. وهذا كذلك هذا الحكم مما ينبغي أن ننبه عليه الناس ومما ينبغي أن يتنبه له. الآن رب قائل يقول لما سميت العورة عورة؟ نص الفقهاء أن العورة سميت عورة لقبح ظهورها، لقبح ظهورها وغض الأبصار عنها، هذا إيش في الأصل في اللغة. لذلك كل ما هو قبيح فعلا أو نطقا يكنى عنه بأنه عورة، فلان كلامه عورة يعني قبيح، منظره كعورة إلى آخره، كل شيء قبيح يقبح إظهاره، كل شيء يقبح إظهاره والنطق به أو النظر إليه فهو عورة، هذا في الأصل في اللغة. أما في الشريعة الفقهاء عرفوا العورة بقولهم هي ما افترض ستره، هي ما افترض ستره. فما هو مقدار العورة؟ فما هي مقدار العورة؟ بيّن الشيخ رحمه الله مقدار عورة الرجل أول شيء، فقال وعورة الرجل ما تحت السرة إلى الركبة. فلما قال ما تحت السرة هذا يعني أن السرة ليست من العورة، أن السرة ليست من العورة، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته، إلى ركبته. في الواقع قال الشيخ الزيلعي رحمه الله في بيان عورة الرجل فيها أحاديث كثيرة، من هذه الأحاديث ما أخرجه الدارقطني من قول النبي صلى الله عليه وسلم مروا صبيانكم بالصلاة في سبع سنين واضربوهم عليها في عشر وفرقوا بينهم في المضاجع، وإذا زوج أحدكم أمته عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة، فإنما تحت السرة، فإنما تحت السرة إلى الركبة من العورة. فهذا الحديث نص بأن ما تحت السرة، لأن السرة ليس بعورة، وأن العورة تبدأ من تحت السرة إلى الركبة، والركبة طبعا الركبة داخلة في حد العورة عندنا، الركبة من العورة عندنا. قال ويروى ما دون سرته حتى تجاوز ركبته، ويروى الحديث ما دون سرته حتى تجاوز ركبته. قال الشيخ الزيلعي رحمه الله غريب بهذا اللفظ، ولم يعني ولم يعثر عليه ولم يتحدث أكثر من ذلك، يعني لا يصح الاحتجاج بهذه الرواية، بل الرواية التي ذكرتها أخرجها الدارقطني لما قال فإنما تحت السرة إلى الركبة من العورة. حتى في لفظ الرواية في مسند الإمام أحمد بن حنبل لفظها فإنما أسفل من سرته، فإن ما أسفل من سرته إلى ركبته من عورته، من عورته. قال بهذا تبين أن السرة ليست من العورة خلافا لما يقول الشافعي رحمه الله. إمام الشافعي رحمه الله على العكس من ما هو عندنا، عنده السرة، السرة من العورة والركبة ليست من العورة. قال والركبة من العورة خلافا له أيضا، خلافا له أيضا، يعني خلافا للشافعي رحمه الله في كون الركبة من العورة. قال وكلمة إلى نحملها على كلمة مع عملا بكلمة حتى، أيوة، وكلمة إلى يعني كلمة إلى الواردة في قول النبي عليه الصلاة والسلام فإنما تحت السرة إلى الركبة، أو في قول الحديث، الحديث الذي رواه الشيخ المرغناني عورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته، فإلى في هذا الحديث نحملها على كلمة مع، على كلمة مع يعني هي بمعنى مع، عملا بكلمة حتى التي في الرواية الثانية التي ذكرها فقال ويروى ما دون سرته حتى تجاوز ركبته. إذن وكلمة إلى نحملها على كلمة مع عملا بكلمة حتى. أيوة. طيب لما قال الشيخ هذا الكلام؟ في الواقع هذا جواب عن سؤال مقدم. ما هو السؤال؟ السؤال تقديره إن كلمة إلى للغاية، وهي في هذا الموضع يعني في موضع العورة، هي لمد الحكم إليها، هي لمد الحكم إليها، كما هو الأمر في الصيام، فلا تدخل الركبة في العورة، هي لمد الحكم، فلا تدخل الركبة في العورة. فأجاب الشيخ رحمه الله بأن كلمة إلى الواردة في هذا الحديث حملناها، قلنا هي بمعنى مع، عملا بكلمة حتى التي في الرواية التي ذكرها الشيخ. طبعا كيف حملنا كلمة إلى على كلمة مع؟ هذا ورد في القرآن كما في قوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني مع أموالكم، فيجوز حمل كلمة إلى على معنى مع، على كلمة على معنى مع. قال أو عملا بقوله عليه الصلاة والسلام الركبة من العورة. طبعا هذا حديث الركبة من العورة أخرجه الدارقطني من حديث علي رضي الله تعالى عنه. شراح الهداية، أظن كل شراح الهداية قالوا أن الشيخ الأفضل أن يكون استدلاله يعني في جوابه على هذا السؤال المقدر، لما قلنا في عندنا سؤال مقدر وهو إن كلمة إلى للغاية وهي في هذا الموضع لمد الحكم إليها فلا تدخل الركبة في العورة، الأفضل أن يكون الجواب جوابنا على كون الركبة عورة من العورة هو قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه الدارقطني عن علي الركبة من العورة، وبالتالي لا حاجة ولا ضرورة إلى أن نقول إلى في الحديث بمعنى مع عملا بالرواية التي هي لم تثبت أصلا، والله تعالى أعلم. إذا هذه عورة الرجل أو عورة الذكر، نعم. وبدن الحرة، الآن جرع في بيان عورة المرأة، قال وبدن الحرة يعني ولو كانت خنثى كلها عورة. هلا قال وبدن الحرة كلها عورة، ممكن أن يقول كله، إذا قال كله يكون ذكر الضمير باعتبار البدن، وإذا قلنا كلها يكون أنث الضمير باعتبار بالنظر للحرة. فقال وبدن الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم المرأة عورة مستورة، المرأة عورة مستورة. هلا المرأة عورة مستورة بهذا اللفظ، بهذا اللفظ لم يثبت، ولكن كون المرأة عورة جاء في الحديث الذي أخرجه الترمذي عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال المرأة عورة، فإذا خرجت يعني من بيتها استشرفها الشيطان. نعم. فإذا بدن الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها. ما هو الدليل على أن الوجه والكفين ليسا بعورة؟ الدليل على ذلك الحديث الذي أخرجه أبو داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الذي نص عليه الفقهاء، الذي نص عليه الفقهاء، مع أن يعني مع أن وجه المرأة وكفيها ليسا بعورة، قالوا هذا وتمنع المرأة الشابة من كشف الوجه وإن لم يكن عورة، بل لخوف أن يرى الرجال وجهها فتقع الفتنة، لأنه مع الكشف مع كشف المرأة وجهها قد يقع النظر إليها بشهوة، فالاحتمال قال قد يقع، ليس من الضروري أن كل من نظر إليها ينظر إليها بشهوة، ولكن قد ينظر إليها ناظر بشهوة فيقع بمعصية. طبعا والفقهاء نصوا على أنه لا يجوز النظر إلى وجه المرأة بشهوة، حتى قال الكثير من الفقهاء أنه لا يصح النظر إلى وجه المرأة بدون غرض صحيح، بدون غرض صحيح. ما هو الغرض الصحيح أو ما هو الحاجة؟ قالوا نصوا على، ذكروا أمثلة على ذلك، قالوا كقاض أراد أن ينظر إلى وجه الشاهد وكانت المرأة شاهدا، إلى كقاض أو شاهد يريد أن يشهد على هذه المرأة، يجوز يعني له أن ينظر إلى وجه المرأة، حتى قالوا يجوز أن ينظر إلى وجهها القاضي يعني، وكذلك الشاهد إذا تعلق بالنظر إلى وجهها حكم شرعي، نعم يجوز أن ينظر إليها ولو خاف على نفسه الشهوة، ولو خاف على نفسه الشهوة. كذلك كخاطب يريد نكاح امرأة فينظر إليها ولو عن شهوة، ولكن ينظر لا بنية قضاء شهوته بل بنية إقامة السنة. نعم. وذكروا على ذلك أمثلة كثيرة. نعم. هلا الشيخ في الفتاوى 300، نعم، قال، وهذا الكلام منقول عن الشيخ ابن عابدين رحمه الله، قال في شرح الكرخي: النظر إلى وجه الأجنبية الحرة ليس بحرام، النظر إلى وجه المرأة الحرة ليس بحرام، ولكنه يكره لغير حاجة. طبعا والكراهة عندما يطلقها الفقهاء في كتب الفتوى تنصرف إلى التحريمية، وهنا أطلق الكراهة. نعم. طبعا قد رب قائل يقول: ما هو حد الشهوة؟ ما هو حد الشهوة؟ ما قد يحرم النظر إلى المرأة، إلى وجه المرأة بشهوة؟ ما هو حد الشهوة كي يكون نظري إلى وجه هذه المرأة حراما؟ الحد الفاصل في هذه الموضع، في هذا الأمر، أن كل أمر أو كل شهوة متعلقة بموضوعها إن صح التعبير، فلذلك حد الشهوة الذي يتعلق بها الحرمة بالنسبة للنظر أن يتحرك قلب الإنسان ويشعر بلذة في النظر. أما بالنسبة للشهوة التي يتعلق بها حرمة المصاهرة فتختلف، فقالوا الشهوة التي يتعلق بها حرمة المصاهرة أن ينظر بشهوة أو أن يلمس بشهوة فتنتشر آلته، أما إذا لمس بشهوة ولم يحصل عنده انتشار آلة وكانت آلته صالحة للانتشار، يعني لم يكن عنينا مثلا، فلمس وانتشرت آلته تعلقت الآن حرمة المصاهرة بهذا اللمس لأن هذا اللمس عن شهوة. أما بالنسبة للشهوة التي تعلق بها حرمة الحرمة بالنسبة للنظر، قالوا هي ميلان القلب والتلذذ بالنظر إلى هذا الوجه. هنا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنا في عندنا مسألة بالنسبة للنظر إلى الوجه، وهي مسألة هامة جدا، هي مسألة النظر إلى وجه الأمرض، إلى وجه الأمرض. هنا طبعا أول شيء الأمرض هو الشاب الذي ظهر شاربه، ظهر شاربه ولكن بشكل خفيف ولم تنبت لحيته، هذا هو الأمرض. نعم، ما حكم النظر إلى وجهه؟ نعم، قال العلماء الغلام إذا بلغ مبلغ الرجال ولم يكن صبيحا ولم يكن جميلا فحكمه حكم الرجال. طبعا انتبه، الغلام إذا بلغ مبلغ الرجال يعني خرج منه الماء، أرفع عمره 15 سنة، يعني وبالتالي هو أمرض لم تنبت لحيته، ما حكمه؟ حكم الرجال ما لم يكن صبيحا. قال وإن كان صبيحا فحكمه حكم النساء، وهو عورة من فرقه إلى قدمه. نعم، وقد قال كثير من الفقهاء معنى هذا الكلام أنه لا يحل النظر إليه عن شهوة، لا يجوز النظر إليه عن شهوة. نعم، وهذا كذلك، وهذا الكلام مما يغفل عنه كثير من النساء، من الناس، كثير من الناس، حتى قال بعض الناس، حتى قال الفقهاء الخلوة بالأمرد، الخلوة بالأمرد لا عن شهوتين، لا عن شهوة، لا بأس بها، لا بأس بها، ولكن إن خشي على نفسه الشهوة يحرم عليه الخلوة به. هذا بالنسبة، هذا كله بالنسبة إلى وجه المرأة. هل الشيخ رحمه الله لما قال وبدن الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، إلا وجهها وكفيها، تحدثنا عن الوجه، الآن لابد أن نتحدث عن كفي. نعم، الكفان بالاتفاق أن باطن الكف ليس بعورة، باطن الكف ليس بعورة، ولكن هناك خلاف بين الفقهاء، هل ظهر الكف عورة أم ليس بعورة، هل هو بعورة أم ليس بعورة. هنا المنصوص عليه في كتب ظاهر الديواني أن ظهر الكف عورة، ولكن كثير من الفقهاء نعم قال بأن ظهر الكف ليس بعورة. وفي شرح المنية، منية المصلي، نعم قال أن ظهر الكف ليس بعورة، وأيده بوجوه كثيرة، نعم، وقال في آخر كلامه وهو الأصح وإن كان غير ظاهر الرواية، وإن كان غير ظاهر الرواية. وكذلك الشيخ الشرنبولاني رحمه الله تعالى في كتاب إمداد الفتاح اللي هو شرح نور الإيضاح، المعروف أن الشيخ الشرنبولاني ألف نور الإيضاح وشرحه بشرحين كثير اسمه إمداد الفلاح، مجلد ضخم مطبوع طلع مؤخرا، ومراقي الفلاح، فالذي استعمله الشيخ الشرنبولاني في الإمداد أن ظهر الكف ليس بعورة. ولكن بطن الكف كما قلنا، بطن الكف بالاتفاق ليس بعورة، الخلاف حصل في ظاهر الكف، فلذلك يعني وهذا الخلاف يعني رحمة بالنسبة للنساء. قال استثناء العضوين، يعني استثناء النبي عليه الصلاة والسلام، استثناء الشارع العضوين الوجه واليدين للابتلاء بإبدائهما. قال رضي الله عنه: وهذا تنصيص على أن القدم عورة. إيش وهذا؟ يعني قول القدوري رحمه الله تعالى، يعني الشيخ الآن المرغناني قال: وهذا يعني قول القدوري في الكتاب: وبدن الحرة كله عورة إلا وجهها وكفيها. هذا تنصيص على أن القدم عورة، لأنه لم يستثني من بدن الحرة إلا الوجه والكفين، فدل على أن القدم عورة. ويروى، يقول الشيخ المرغناني، ويروى أن القدم ليست بعورة، وهو الأصح، يعني الأصح أن قدم المرأة ليس بعورة. ليه؟ قال: لأنها تبتلى بإبداء القدم، وذلك إذا، هذا كلام طبعا معتبر عليه في زمانهم، تبتلى بإبداء القدم وذلك إذا مشت حافية أو متنعلة، يعني ربما لا تجد حذاء أو خفا ساترا لكل القدم. الأمر الثاني الأهم من ذلك أن الاشتهاء لا يحصل بالنظر إلى القدم كما يحصل الاشتهاء بالنظر إلى الوجه. فإذا لم يكن الوجه عورة وهو مظنة حصول الشهوة، فالقدم أولى بأن تكون ليس بعورة. الله، هلا الموضوع في عندنا مسألة: ظاهر القدم وباطن القدم. ظاهر القدم وباطن القدم، في عندنا روايات كثيرة، والظاهر أنه لا خلاف في ظاهر القدم. نعم، الله، لا خلاف في أن ظاهر القدم ليس بعورة، ولكن الخلاف إنما هو بباطن القدمين. فذهب بعضهم إلى أنه عورة، وذهب بعضهم إلى أنه ليس بعورة. ولكن الظاهر أن الصحيح أن انكشاف ربع القدم يمنع الصلاة. والله تعالى أعلم. إذا الخلاف وقع في باطن القدمين، أما ظاهرهما لا خلاف في أن، فلذلك المرأة إذا سجد لابد أن تنتبه إلى ستر باطن القدمين أثناء السجود. أما ظاهر القدمين لو ظهر شيء منهما فإن شاء الله لا شيء عليها. قال: فإن صلت وربع ساقها أو ثلثه مكشوف تعيد الصلاة عند أبي حنيفة رحمه الله. الشيخ هنا رحمه الله جمع بين الربع والثلث، يعني أيهما يستديه، الربع أم الثلث؟ هذان تقديران كل منهما يختلف عن الآخر. العلماء شراح الهداية قالوا: هذا سهو من الكاتب، بل المعتبر والمعتمد عند أبي حنيفة والإمام محمد هو ربع الساق. إنما الربع الساق، أما هذا سهو من الكاتب، وأجابوا على ذلك بأجوبة كثيرة، نكتفي بهذا الجواب. فإن صلت وربع ساقها أو ثلثه مكشوف تعيد الصلاة عند أبي حنيفة ومحمد. طبعا تعيد الصلاة هي، وكذلك يعيد الصلاة هو لو انكشف ربع عورته، يعني انكشاف ربع العورة يبطل الصلاة سواء كان من ذكر أو أنثى. متى يعيد الصلاة إذا انكشف ربع العورة؟ قال الفقهاء: يعيد إذا استمر الانكشاف زمانا كثيرا، زمانا كثيرا. نعم، ما هو مقدار، ما هو مقدار الثمن الزمان الكثير الذي إذا انكشفت فيه العورة يؤدي ذلك إلى بطلان الصلاة؟ قالوا هو قدر ما يؤدى فيه ركن، هو قدر مقدار ما يؤدى فيه ركن. نعم. ثم بعد ذلك اختلف الفقهاء أي ركن كان، ركن القيام ركن طويل، ركن الركوع ركن قصير. نعم. لذلك الإمام محمد رحمه الله اعتبر، والله أعلم، اعتبر الركن الذي انكشفت فيه العورة. فالإمام محمد قال قدر ما يؤدى ركن حقيقة. نعم. الإمام أبي يوسف قال قدر ما يؤدى فيه ركن. نعم. فكثير من الفقهاء اختار قول الإمام أبي يوسف للاحتياط، اختار قول الإمام أبو يوسف للاحتياط. لذلك قالوا لو انكشفت العورة مقدار ثلاث تسبيحات أدى ذلك إلى إبطال الصلاة، لأن ركن الركوع يؤدى بثلاث تسبيحات. وهذا لا يخفى كذلك أن بعض الفقهاء قدر الركن الطويل وهو قراءة الفاتحة. على كل، لو أن عورته انكشفت وبمجرد ما انكشفت العورة قام بسترها نعم صلاته صحيحة إن شاء الله. طبعا هذا إذا انكشفت العورة لوحدها من غير صنعه. أما الذي نص عليه الفقهاء بأن عورته لو انكشفت بصنعه فسدت صلاته في الحال وإن لم يستمر الانكشاف مقدار أداء ركن، تفسد الصلاة بمجرد الانكشاف إذا كان انكشافها بصنعه. قال وإن كان أقل من الربع، وإن كان المنكشف أقل من ربع العورة لا تعيد، وكذلك هو لا يعيد الصلاة. هذا إلى التحديد المقدار الذي يؤدي إلى بطلان الصلاة بسبب انكشافه هو ربع العورة عند أبي حنيفة والإمام محمد. أما الإمام أبو يوسف فقال لا تعيد إن كان أقل من النصف، فاعتبر هو نصف العورة، لا تعيد إن كان المنتشف من عورتها أقل من النصف. ما هو دليله؟ قال لأن النصف، لأن الشيء إنما يوصف بالكثرة إذا كان ما يقابله أقل منه، إذ هما أي القليل والكثير من أسماء المقابلة. فإذا انكشف نصف عورتها لا يكون كثيرا لأن ما يقابلها يساويها. أما إذا انكشف أكثر من النصف ولو بمقدار قليل يؤدي هذا إلى بطلان الصلاة، لأن ما يقابل المنكشف أقل، وهذا يدل على أن المنكشف كثير. طيب ما هو الحكم لو انكشف نصف عورته أو نصف عورتها؟ قالوا في النصف عنه، عن أبي يوسف رحمه الله، روايتان. فاعتبر الخروج عن حد القلة، يعني أن النصف لما خرج عن حد القلة كان داخلا تحت حد الكثرة. هذا إيش في الرواية الأولى، ما قلنا عنه في النص عنه روايتان، رواية تبطل الصلاة ورواية لا تبطل الصلاة. وجه الرواية التي تبطل الصلاة لو أنه انكشف نصف العورة أن النصف لما خرج عن حد القلة كان داخلا في حد الكثرة. وجه عدم بطلان الصلاة لو كان المنكشف نصف العورة. قال أو عدم الدخول في ضده، يعني لما لم يدخل المنكشف النصف المنكشف في ضد القليل وهو الكثير نعم، فإن مقابله وهو النصف الآخر ليس بأقل منه لم يكن عندئذ داخلا في حد الكسرة، وبالتالي يكون قليلا، فلا يؤدي ذلك إلى بطلان الصلاة. هذا دليل الإمام أبي يوسف رحمه الله. أما دليلهما قال ولهما لأبي حنيفة ومحمد أن الربع يحكي حكاية الكمال كما في مسح الرأس والحلق في الإحرام. أيوة جميل، الربع يحكي حكاية الكمال، يعني هذا الكلام أن ربع الشيء أقيم مقام الكل في مواضع كثيرة من الأحكام، منها مسح ربع الرأس، فإن مسح ربع الرأس يقوم مقام مسح الرأس كله في الفرض، وكذلك في الحلق في الإحرام المحرم إذا حلق ربع رأسه تجب الفدية كاملة كما لو أنه حلق رأسه كله، وكذلك في الثوب، كذلك في الثوب الذي ربعه طاهر، ربعه طاهر لا تجوز صلاته عريانا كما لو أن الثوب كله طاهر، وكذلك إذا كان الثوب أقل من ربعه طاهرا، أقل من ربعه طاهرا لا يجب استعماله في الصلاة، لا يجب استعماله في الصلاة كما لو كان كله نجسا. طبعا مر معنا أن صلاته في ثوب نجس الكل أحب من صلاته عريانا، ولكن هل يجب استعماله؟ لا يجب استعماله. إذن دليلهما أن ربع الشيء أقيم مقام الكل في مواضع كثيرة. كذلك استدلال آخر قال ومن رأى وجه غيره يخبر عن رؤيته وإن لم يرى إلا أحد جوانبه الأربع، وأحد الجوانب يشكل ربع الوجه، فهذا استدلال على أنه يطلق الربع ويراد به الكل، فكان انكشاف ربع العورة مفسدا للصلاة. قال والشعر والبطن والفخذ كذلك، يعني على هذا الاختلاف، يعني الذي تقدم بيانه من أن الربع مانع من صحة الصلاة أم النصف هو مانع، فإذا انكشف ربع شعرها أو ربع بطنها أو ربع فخذها أو ربع فخذه أو ربع بطنه، لا عفوا ربع فخذه كان مانعا عند أبي حنيفة ومحمد غير مانع عند أبي يوسف، فإذا زاد على النصف منع كذلك عند الإمام أبو يوسف. قال والشعر والبطن والفخذ كذلك، يعني على هذا الاختلاف، لأن كل واحد يعني من الشعر والبطن عضو على حدة، عضو على حدة، كل من الشعر والبطن والفخذ كذلك عضو على حدة، يعني لوحده هو عضو، والمراد به النازل من الرأس، يعني المراد بالشعر هنا الشعر النازل المسترسل من الرأس، وليس المراد بالشعر هنا شعر ليس تحته رأس، أيوة عفوا، وليس المراد بالشعر هنا شعر تحته رأس، لأنه في الصدر الشهيد رحمه الله قال المراد من الشعر الذي هو عورة شعر تحته رأس، أما الشعر النازل إلى أسفل الأذنين ليس بعورة، وبالتالي لو انكشف شعرها النازل إلى ما هو أسفل الأذنين لا تبطل الصلاة عند صد الشهيد لأنه ليس بعورة. أما الصحيح المعتمد الذي عليه جمهور الفقهاء أن المراد بالشعر هنا الشعر الذي تحته رأس والشعر المسترسل النازل ولو بلغ إلى الركبتين، فهذا مانع من صحة الصلاة وهو الصحيح المعتمد. الظن واضح معنا أن الشعر تحته رأس وشعر ليس تحته رأس، واضح الظن الله أعلم. قال وإنما وضع غسله في الجنابة لمكان الحر. يعني الآن رب قائلا يقول لو كان الشعر النازل من الرأس عورة لكان من بدنها، لو كان الشعر النازل من الرأس النازل المستنفر عن الأذنين لو كان هذا عورة لكان من بدنها، وليس كذلك، ليس هو ليس من بدنها لأن غسله في الجنابة موضوع مرفوع غير واجب، وذلك إذا كان إيش؟ إذا كان مضفورا ولا يوجد جزء من بدنها لا يجب غسله، وبالتالي هذا الشعر النازل عن أذنيها المسترسل يعني هو ليس بعورة. فما هو الجواب؟ الجواب بأن سقوط غسله ليس باعتبار أنه ليس من بدنها، بل هو من بدنها خلقة لاتصاله به، ولكن سقط غسله لمكان الحرج، هذا معنى قوله وإنما وضع غسله في الجنابة لمكان الحرج. قال والعورة الغليظة على هذا الاختلاف، العورة الغليظة يعني المراد بها القبل والدبل، على هذا الاختلاف يعني المتقدم من انكشاف الربع عند أبي حنيفة أو محمد، من انكشاف النصف عند الإمام أبي يوسف، أراد بذلك أن العورة الغليظة والعورة الخفيفة كلاهما في حكم الانكشاف واحد سواء، أما في حكم النظر ننتبه هنا، أما في حكم النظر فهو مختلف، فحرمة النظر إلى العورة المغلظة أشد من حرمة النظر للعورة المخففة. لذلك في الظاهرية قال أخف منه، قال لو رأى غيره مكشوف الركبة، لو رأى غيره مكشوف الركبة ينكر عليه برفق ولن نازعه إن امتنع ولج وغضب، وفي الفخذ إن رأى غيره مكشوف الفخذ ينكر عليه بعنف ولا يضربه إن امتنع ولج، قال في السوءة يؤدبه على ذلك، لو رآه مكشوف السوءة القبل أو الدبر يؤدبه على ذلك. إذا العورة الغليظة لها حكم العورة المخففة من حيث إيش؟ الانكشاف والصلح وحكم الصلاة، أما من حيث النظر النظر إلى العورة المغلظة أشد حرمة من النظر إلى العورة المخففة. قال والذكر يعتبر بانفراده يعني من غير ضم الخصيتين، هو بحد ذاته عورة مستقلة. قال وكذا الأنثيان يعني الخصيتان كلاهما هما مع بعضهما عورة مستقلة، فإذا انكشف ربعهما أدى ذلك إلى بطلان الصلاة. قال وهذا هو الصحيح دون الضم، يعني بعض الفقهاء قال الذكر والأنثيان الخصيتان هما كلاهما مع الذكر مع الخصيتين عضو واحد، ولكن المعتمد أنهما أن كل واحد منهما عضو بانفراده. ثم قال وما كان عورة من الرجل فهو عورة من الأمة. نقف هنا والحمد لله رب العالمين، ربنا تقبل منا